إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، حيث أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ويقول فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار، فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد وهذه بيوت الله التي أمرنا الله عز وجل بشد الرحال إليها، هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، وهي أطهر الأماكن في الأرض. إذا نودي للصلاة قام المؤمن إليها يشد رحاله، قام المؤمن إليها يشد رحاله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عندما جاء الرجل ذاك الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الأعمى الذي ليس له قائد وليس له أحد يأخذه إلى المسجد، ويقول: يا رسول الله، إني رجل أعمى كما ترى، وأن في المدينة سباع ودواب وهوام وفيه حفر وأمطار، فهل لا تأذن لي أن أصلي في البيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. وعندما خرج ذاهبا ناداه صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن أجل، لو كان هناك أحد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجماعة لكان هذا أولى، ولكن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يسمع الأذان فأجل. نعم. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض المتهاونين والمتخلفين عن صلاة الجماعة، قال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآخذ معي بعض الأصحاب، وآخذ معي بعض الحطب، فأحرق على الناس بيوتهم، هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ولولا ما فيها من الشيوخ والنساء لهممت أن أحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحبتي، صلاة الجماعة وإجابة النداء من أهم الواجبات، ولولا أن هذا من الأمور المهمة الواجبة لما أمر الله عز وجل ببناء المساجد لصلى كل واحد في بيته، ولكن حتى يجتمع الإنسان المؤمنون في بيت من بيوت الله، وحتى يتلاقوا ويذكروا الله عز وجل ويعينوا بعضهم بعضا على هذه الطاعة. لذلك أمر الله عز وجل ببناء المساجد، وأمر بالنداء إليها والدعوة إليها والالتقاء فيها بصلاة الجماعة. فهنيئا لهذا الإنسان الذي يسمع النداء ثم يجب هذا النداء، وهنيئا لهذا الإنسان الذي يخرج من بيته متوضيا طاهرا، فخطواته إحداها تفقط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هنيئا لكم أحبتي في الله، هذه الإجابات وهذه النداءات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد